أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن بنو آدم في عالم المادة والطبيعة، نحذر موجبات الضرر حتى ما خفي منها، ومنها في عالم المادة هذه الجراثيم القاتلة. بين قوسين، من أعجب آيات الله عز وجل حيوان متحرك لا يرى بالعين ولكن يفتك ببني آدم. ولو قيل للناس قبل مئات السنين هذا المعنى لم يكن يصدق، ولكن المجاهر الحديثة تبين العظمة الإلهية في أصغر مخلوقاته، في الجمادات الذرة، وما أدراك ما الذرة، ما فيها من نواة وغير ذلك، وفي عالم الأحياء الجراثيم المجهرية. الذرة والجرثومة آيتان من آيات الله عز وجل، ما نعده عرفا في حكم العدم لهما من الآثار المذهلة. اتفاقا، الذرة تدمر والجرثومة أيضا تدمر. القنابل الحديثة فيها جرثومية وفيها ذرية كما نعلم. ولكن في عالم الأرواح أيضا ينبغي أن نحسب حساب العدو الخفي الذي لا يرى، لا بالمجهر ولا بغيره. الجرثومة ترى، ولكن هناك عدو لا يرى وهو يرانا هو وقبيله، ألا وهو إبليس اللعين. أولا، هذا المخلوق كانت له سابقة عريقة في عالم الوجود من أكبر العباد. عبادة إبليس عبادة قل نظيرها، ولعل البعض هكذا يعتقد ببعض الشواهد عندهم أنه كان خطيب الملائكة، يعني إبليس كان يرى في نفسه تفوقا علميا وعباديا. وأول من تحدى الله عز وجل في بدء الخليقة، كلام إبليس ليس بالهين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس ما كان ملحدا، إبليس يقسم بالله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم، يقسم بالله ويتحدى الله عز وجل في أهم مشاريعه. بعث آدم هاديا، يأتي إبليس ويقول: يا رب، أنا أقف أمامك في مشروعك، لأغوينهم أجمعين. وإجمالا نجح في مهمته، في أول ضربة نجح، حيث أخرج أبانا وجدا وجدتنا من الجنة. المهم، إذن عدو قديم، عدو حاول مع الأنبياء والمرسلين، وعدو حقود حسود، وله جواسيسه في الوجود. الشهوة والغضب سفارة إبليس في مملكتنا. العاقل صحيح مركز الرئاسة، ولكن إبليس بتعبير اليوم له طابوره الخامس. الإنسان المؤمن تراه مؤمنا في لحظة من لحظات فوران الشهوة، شهوته تنسق مع إبليس، وإبليس ينسق مع شهوته، وكذا في حال الغضب عندما يعود إلى رشده يعلم ماذا صنع. إذن كل هذه عوامل القوة في إبليس، ولكن في مقابل كل ذلك عراقته، قدمه، نجاحه العريق الباهر، جواسيسه في الوجود الإنساني، هناك طريق واحد للنجاة، ألا وهو الدخول في زمرة أولياء الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن صرت عبدا لله لا بالمعنى الظاهري تركع وتسجد، ما صرت عبدا، العبودية الشاملة، المطيع لله عز وجل بقول مطلق. الآية لم تقل إن من صلى وصام، ما قالت إن من حج واعتمر وخمس. إن عبادي، لو كنت عبدا لله عز وجل في كل شيء، الشهوة بيدك، الغضب بيدك، نومك بيدك، تقيم الليل، يكفي أن تكون عبدا للمال، انتهى الأمر. إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته. هب أنك تقيم الليل، لا تنظر إلى النساء مثلا، ولكن تحب المال حبا جما، من المال يأتيك إبليس اللعين. إن أداة التأكيد، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبعبارة جامعة، إنسان في صحراء قاحلة وحوله آلاف الحيوانات المفترسة، هذا يحارب أي حيوان، هب أن له جهازا يطلق منه السهام، كم سهم يطلق في آن واحد، يقتل حيوانين، ثلاث، أربعة، مئة، آلاف الحيوانات تحيط به. الحل الجامع أن يذهب إلى قلعة حصينة، يدخل القلعة ويغلق الباب ولو لم يكن مسلحا، سلاحه خارج الحصن لا ينفع، أما دخوله الحصن ينفع ولو لم يكن مسلحا. التوكل أن تدخل في دائرة الحماية الإلهية. الشيطان يتحدى كل شيء إلا رب العالمين. رب العالمين خلق إبليس، ناصيته بيده. إذن الاعتصام بالله عز وجل هو هذه الضمانة الكبرى في هذا المجال. ولهذا لو خرج الإنسان عن الحصن ما النتيجة؟ نسي الله عز وجل. القرآن يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في قبال حزب الله. إذن من نسي الله عز وجل الشياطين تلتقمه. القرآن يقول في آية صريحة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مرة الشيطان يمس الإنسان مسا، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ولكن المصيبة العظمى عندما يصبح الشيطان قرينا لك. رواية أخيرة، الإمام الصادق عليه السلام يبين سبل النجاة من اللعين الرجيم. الرواية عن الإمام الصادق، ولكن المروي عن المجرم نفسه أي إبليس. إبليس يبين تجاربه، يعترف بأساليبه. طبعا الإمام الصادق عليه السلام له طرقه، هو الناطق عن الله عز وجل في ضمن العترة الطاهرة. قال إبليس خمسة أشياء أو خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة، وسائر الناس في قبضتي. إن كنت من أهل الخمسة كنت في طريق النجاة، وإلا فلا. أولا، من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع أموره، ما قلناه آنفا، أن تدخل القلعة في كل صبيحة قل بتوجه أعيذ نفسي وديني وأهلي إلى آخره. ثانيا، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره. طبعا هنا الظاهر لا يريد سبحان الله فقط، ذكر الله في كل حال. بمجرد أن تنسى الله عز وجل الشيطان يطمع فيك. ومن رضي لأخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه. لو وصلت إلى هذه الدرجة كم تكون شفيقا بإخوانك. ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، أي مصيبة كانت، ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه. الذي يدعوك للجشع، للحرص، للقسم الكاذب، لعدم دفع الخمس والزكاة؟ نعم، حبك للمال. من رضي من الله عز وجل بما قدر له ولم يعشق المال، هان عليه الإنفاق ولم يرتكب الحرام في سبيل كسب المال. اللهم اجعلنا في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد، لا تجعل لعدوك علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من همزه ولمزه وكيده ووسوسته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.